إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من الوصايا اللازمة والمتكررة الدائمة الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله لما تضمنته من المعاني الشاملة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها صحابته الكرام ويكررها في خطبه، ويتلو في ذلك آيات من القرآن الكريم تأمر وتحث على تقوى الله جل وعلا. بل التقوى عباد الله هي الوصية التي أوصى الله تعالى بها الأولين والآخرين. أيها المؤمنون، إن مما ينبغي على المسلم أن يكون على عناية به التفكر والاعتبار، ففيه العظة والانزجار. قال ربنا جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الآية عباد الله وإن كان قد نزلت بمعنى أن الكفار لو نظر الرجل الواحد فيهم لنفسه في أمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وسأل عن شأنه إذا كان أشكل عليه، ولو أنه تفكر في ذلك علم صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى الآية، ومع ذلك يستفاد منها ومن غيرها من الآيات الكثيرة، كقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قوله جل وعلا لقوم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالتفكر والعناية بذلك، لأن هذا يقود إلى الصواب وينتهي بصاحبه إلى معرفة الحق والاهتداء إلى المعاني الجميلة. ومما روي في شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما الذكر عليه الصلاة والسلام. سئلت أم الدرداء رضوان الله عليها: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر رضوان الله على الجميع؟ قالت: التفكر والاعتبار. وقال أبو الدرداء أيضا رضي الله تعالى كل بحسبه، لما في ذلك من الفوائد الجليلة العظيمة المقربة إلى الله جل وعلا. والمراد بالتفكر إنما هو إعمال الفكر في الأمور المشروعة، كالتفكر والنظر في آيات الله جل وعلا المتلوة، أي القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتفكر أيضا في مخلوقات الله جل وعلا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وفي أحكامه الشرعية سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم ونحو هذا. فهذا التفكر عباد الله يزيدك قربا من الله جل وعلا لما يدلك عليه من الفوائد الجليلة. ولهذا أقول عباد الله، تفكروا واعتبروا وانظروا وتدبروا. ولنتفكر في شأن هذه الدنيا في زمانها ومكانها وفي أحوالها وتصريفاتها. وانظروا عباد الله إلى تعاقب الأزمنة والشهور واختلاف الأحوال والأمور، فإنكم ترونها متقلبة الأحوال لا تستقر على حال، كل ذلك بتقدير الله جل وعلا. فإذا تبين لكم ذلك فانظروا واعتبروا، ثم انظروا بعد ذلك رحمكم الله إلى ما شرعه الله من الأحكام وما ترمته شريعة الإسلام، فهل تجدون في تقلبات الدنيا التي قضاها الله وقدرها، هل تجدون شيئا من ذلك يخلو عن أحكام وشرعة من شرائع الإسلام؟ لا والله أبدا. فما تخلو ساعة من الساعات، ولا يوم من الأيام، ولا شهر من الشهور، ولا عام من الأعوام، ولا حال من الأحوال، إلا وتجد في ذلك تشريعا ربانيا وحكما إلهيا. فبالله عليكم، ما هذه العناية العظيمة؟ وأي عناية هي هذه العناية؟ من ذا الذي يعتني بك عبد الله مثل هذه العناية؟ من الذي دبر لك في كل حال من أحوالك، وفي كل زمن من أزمانك، وفي كل مكان من مكانك، إلا وشرع لك تشريعا عظيما؟ من الذي دبر وشرع هذا؟ إنه الله تعالى، إنه الله تعالى، إنه الله السميع العليم، الخبير الحكيم، البصير الحليم. إنه الله تعالى خالقك ومدبر أمرك، يريد لك ماذا؟ يريد أن يزين ظاهرك ويهدي قلبك ويطهر نفسك ويزين باطنك. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فبالله عليكم، أتجدون عناية مثل هذه العناية؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ إنما هو ثواب لكم، وأجر يعود إليكم، وحسنات تضاف إلى ميزانكم وتضاعف في موازينكم، والله عن كل ذلك غني حميد. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا وفيما ذكره: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أو إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فكل هذه المعاني التي تضمنها على هذا الحديث باختلاف مدلولاتها تدل على أنه جل وعلا هو الغني الغنى المطلق، ومع ذلك فانظر إلى ما سخر لك وتدبر في ذلك وتفكر به وأعمل فكرك في هذا، أي عبد الله اجلس جلسة محاسبة لنفسك أو مجلس تفكر في أمورك وشأنك، وكذا فيما سبق ذكره من الأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده في كل حال وآن وفي كل مكان وزمان، ثم جوابها انظر فيه وتدبر إنما هو لك ولفائدتك، إذا تدبرت هذا وتفكرت علمت أن الله جل وعلا عظيم رحيم لطيف حكيم رؤوف حليم، قد اتصف بصفات الجلال والجمال والكمال وتسمى بالأسماء الحسنى، وحاصل كل ذلك عبد الله أن الله تعالى يريدك لك، إي والله ولا تجد أحدا أبدا مهما أعطاك أو منعك لا تجد أحدا يريدك لك، ولو إنما يريد نفسه ومصلحته ونفعه وفائدته، وأما الله تعالى خالقنا ورازقنا والذي يدبر ودبر أمورنا هو يريدنا تبارك وتعالى لأنفسنا، فلا تعرض عنه ولا عن شرعه ولا عن أحكامه تفز وتسعد دنيا وأخرى، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، قد جعل الله جل وعلا في كل يوم وليلة لعباده المؤمنين وظائف موظفة عليهم، ومن وظائف موظفة عليهم هي من وظائف طاعته سبحانه وتعالى. قال الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله: وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه ولله فيها لطيفة من لطائف نفحاته، إلا وفيها وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه، ولله فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. انتهى كلامه رحمه الله. وها نحن عباد الله في هذا الموسم المبارك وفي هذا الشهر الجليل، ألا وهو شهر شعبان، شهر يغفل عنه كثير من الناس. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه الصحابي الجليل، وأنعم بالصحابة كلهم عليهم الرضوان، أرسل الله فيهم رسوله عليه الصلاة والسلام، أيقنوا وصدقوا وآمنوا به، فصاروا يتتبعونه في القول والفعل والتقرير، في الصغير والكبير، في ملبسه وممشاه، وفي كل ما يرونه منه عليه الصلاة والسلام، بل إنهم عليهم الرضوان نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام حتى ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، فكانوا يتتبعون الآثار عليهم الرضوان وينظرون إلى فعله عليه الصلاة والسلام، وإن كان يفعل ذلك من وراء ستر صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلبون ذلك ويتتبعون آثاره. فهذا أسامة بن زيد من جراء تتبعه ومن جراء ملاحظته يقول: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. تتبع حاله عليه الصلاة والسلام ورآه يصوم ويفطر، لكن ما رآه يصوم أكثر مما يصوم في شعبان. أما رمضان فذاك شهر فرض يصام كله. قال صلى الله عليه وسلم معلما له ولغيره: ذاك شهر تغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هو هذا الشهر شهر شعبان. ذكر أنس رضي الله عنه أن أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شعبان. روى ذلك الإمام أحمد والطبراني، والحديث حديث أسامة، رواه النسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر شعبان، رواه البخاري ومسلم. بل قالت: كان يصوم أكثره، غالبه، بل كله، أي أكثره وغالبه، فلا يفطر منه إلا قليلا. وروى الطبراني وابن حبان من حديث جمعان بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه، يغفر الله لهم ويمحو عنهم السيئات والخطيئات والتبعات، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مجاهد، إلا مشرك كافر عياذا بالله. وهذا فيه التحذير من الشرك بأنواعه قولا وعملا وفعلا واعتقادا، التحذير من الشرك كبيره وصغيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث القدسي يقول ربنا تعالى: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض والسماء خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. ومشاحن معاند هاجر لإخوانه وأقاربه وأهله وجيرانه فهذا أيضا لا يغفر له. وقد حسن الحديث هذا بعض أهل العلم، فليراجع أحدنا نفسه إن كان واقعا في شرك أو في وسائله، فليبادر من الآن وهو جالس بنية في قلبه لترك هذا الشرك بجميع أنواعه، دعوة أن دعاء غير الله أو التقرب إلى غير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله أو الحلف بغير الله أو فعل السحر والكهانة والعرافة ونحو ذلك، أو اتخاذ واسطة بينك وبين الله أو غير ذلك من أنواع الشرك عياذا بالله تعالى. وليراجع أحدنا نفسه إن كان هاجرا لأخ من إخوانه أو أحد من أهله أو من أهل الإيمان أو كان مشاحنا له، فليسعى إلى الصلح والإصلاح ولا يلبس عليك الشيطان فيفوت عليك مغفرة الله. إنها مغفرة الله عباد الله، إنها المغفرة عباد الله، محو السيئات، العفو عن الزلات، التجاوز عن الخطيئات وترك التبعات. من ذا الذي يفوت هذا عن نفسه؟ من ذا الذي يفوت هذه الغنيمة العظيمة الجليلة؟ فهبوا رحمكم الله إلى الله جل وعلا، إلى الله تعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واجعلوا رحمني الله وإياكم من شعبان هذا فاتحة خير لشهركم القادم رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، ونسأله جل وعلا أن يحل علينا هذا الشهر وعلى الأمة جميعها بالصحة والعافية والأمن والإيمان والسلام والإسلام، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحذر الكفرة والمنافقين، ونسأله جل وعلا أن يجعل كيد الأعداء في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، ونسأله تبارك وتعالى من ضل من هذه الأمة وتنكب الصراط المستقيم فوقع في مهاوي البدع والشبهات والشهوات أن يرده إلى هذا الدين ردا جميلا، وأن يجمع بين المسلمين ويجعلهم كلمة واحدة، وأن يرفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.